هذا يقول ما وصيتكم لمن تعثر في حفظ القرآن؟ كيفية حفظ القرآن والأساليب هذه أكثر أن المعاصرون من الكلام فيها، تبحث عمن نظر في ذلك، لكن لا بد أن تتفرغ لحفظ القرآن. يعني قد يأتي بعض طلاب العلم يجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم، هذا يختلف، لا نستطيع أن نعطي قاعدة أن هذا يصلح أو لا يصلح. من وجد في نفسه أنه يمكنه جمع بينهما، ومن لم يمكنه ذلك ترك، فقدم حفظ القرآن على طلب العلم، لأن بعض الناس قد يكون متفرق، لا يمكن يكون جدول متفرق كغيره، كذلك هذا متفرغ عن لا وظيفة ولا دراسة ولا آخره، وهذا عنده جامعة أو عنده ثانوية، إذن لا يستويان يعني. هذا عنده ما يشغله وهذا ليس عنده ما يشغله، إذن الذي عنده وقت يستطيع أن يجمع، والذي ليس عنده وقت لا يستطيع أن يجمع. تتفرغ إذا كنت تسعى وكنت مشغولا مثلا بوظيفة ونحوها، فرغ نفسك، حدد جدول، لابد أن تضع لك جدول، يعني هذا القرآن تقسمه كم تحفظ الصفحة في اليوم، نصف صفحة، المهم إن شاء الله سيكون في خلال السنة كذا وكذا، وتحدد النهاية. تحديد النهايات هذا مما يعين على ضبط العلم، يعني هذا الكتاب يستغرق كم في حفظه، لا تكثر على نفسك وإنما تحفظ كل يوم بيت أو بيتين، إذن بهذا الأسلوب أو هذه الطريقة يحفظ في سنة، إذن نهاية السنة يكون قد انتهى من هذا الكتاب. والخطط أو وضع الخطط هذا مما يعين.